بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا من الكلام على أركان الصلاة على حسب ما أورد ذلك العلامة أبو الشجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب، وكان آخر ما مر بنا الكلام على السلام، وأنه ركن للخروج من الصلاة عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. ثم بقي ما ذكره ركنان، قال: ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرنا. يلاحظ أن أبا شجاع غاير بين السلام ونية الخروج من الصلاة. بناء على ذلك، لو سلم ولم ينوي الخروج من الصلاة هل يكون خارجا منها؟ كذلك أيضا لو نوى الخروج من الصلاة بدون سلام هل يكون خارجا منها؟ هاتان مسألتان بينهما فرق. شخص سلم لكنه لم ينوي الخروج من الصلاة، طيب يقال له: ماذا نويت؟ ماذا نويت؟ هذا السلام. فلا يتصور أنه يحصل ذلك منه إلا إن كان على سبيل السهو، فهذا سلم مثل من يكون خلف الإمام ويسلم يظن أن الإمام سلم فيسلم سهوا، فيسلم سهوا. قد مر بنا أن الشافعية يقولون: إذا سلم قبل الإمام سهوا فإن والمفارقة بسلامه وتعمد أن يسلم، فحينئذ تصح صلاته، لكن يكون منفردا. فإن سلم متعمدا قبل الإمام ولم ينوي المفارقة قالوا بطل صلاته، إن ما أراد المفارقة وأراد أن يخرج منها قبل الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا: وإن سلم سهوا رجع على حاله وانتظر حتى يسلم الإمام ويسلم بتسليم الإمام. فحينئذ قد يحصل سلام دون نية الخروج من الصلاة، فلا يتصور هذا إلا أن يكون على سبيل السهو، إلا أن يكون سهوا، وإلا فما الحامل له على السلام ولماذا سلم؟ كذلك أيضا من نوى الخروج من الصلاة، نوى أن يخرج منها، نوى قطعها ولم يسلم، هل يكون بذلك إذا نوى أن يقطعها قبل أن يسلم ونوى بذلك القطع لها والخروج منها، هل يكون خارجا منها وتكون صلاته صحيحة؟ الجواب لا، عند جمهور أهل العلم، لأنه لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا نوى الخروج منها قبل السلام فحينئذ يكون قد أبطل صلاته. ولا يعني هنا أنه قال ونية الخروج من الصلاة يعني بعد ما يسلم ينوي الخروج من الصلاة، الحمد لله، هو قد إذا سلم خرج منها، وإنما تكون النية يعني ينوي بسلامه الخروج من الصلاة. لكن هنا جعلهما ركنين، ما يتصور الإنسان إلا يسلم يريد الخروج من الصلاة. إذا حصل المقصود فلا حاجة إلى المغايرة، لا حاجة إلى المغايرة. يعني الآن الذي يسلم خارجا من صلاته فإنما سلم ليخرج منه، وإنما الأعمال بالنيات. ما يمكن أن يقول الإنسان قولا ولا أن يعمل عملا بدون نية إلا في حق النائم والمجنون، إلا في حق النائم والمجنون يكون قال شيئا ما قصده، أو المكره تكلم بكلمة الكفر وصدره مطمئن بالإيمان. فحينئذ يكون بدافع الإكراه لا إثم عليه طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره. فالله عز وجل لم يستثني ممن يتكلم بالكفر في رفع الإثم عنه إلا المكره، وشرط الله عز وجل أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فحينئذ لو جاء إنسان وقال باع ثم قال أنا ما نويت البيع، طلق قال أنا ما نويت الطلاق، أعتق عبده قال وأنت حر ثم قال أنا ما نويت هذا، قذف إنسانا وقال أنا ما نويت هذا، أجر بيته أوقف أرضه وقال أنا ما نويت هذا، كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور هذا؟ هذا اللفظ دليل على ما في القلب. الإنسان يعبر عما في نفسه بما ينطق به، بما ينطق به. طيب مجنون؟ قالوا لا. نائم؟ قالوا لا. سكران؟ قالوا لا. طيب إذن كيف يقول أنا تكلمت وما قصدت؟ لو بنينا على هذا وجعلنا هذا أمرا معمولا به لفسدت المعاملات والبيوع والطلاق والأنكحة وأمور الناس، ستفسد، لأن كل واحد يمكنه إذا أراد أن يتخلص يقول أنا ما نويت، أنا ما نويت، إنما تكلمت بهذا لأن قصدته، أنت تكلمت بهذا قاصدا له. لكن لو كان تحت وطأة الإكراه، لو حصل منه هذا على سبيل السهو، زل لسان، سبق لسان، لو كان الأخطأ أراد أن يقول شيئا فقال شيئا آخر، فحينئذ الله عز وجل قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا معفو عنه. لكن مثل هذا أن يبدأ الإنسان أنه كلما فعل شيئا قال على سبيل السهو، يجلس مجلس بيت هذا المشتري، هذا البائع، هؤلاء الشهود دفع له ثمن وقص بعته وقال بعد ذلك ما قصدته، قال لامرأتي أنت طالق ثم قال بعد ذلك أنا ما نويته، الألفاظ الصريحة في ذلك ما تستقر إلى النية. العلماء يتكلمون مثلا في باب الطلاق على الكنايات، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، أخرجي من بيتي، لا أراك بعد اليوم، لا أراك بعد اليوم، لا ترجعي إلي أبدا. فهذا الآن يحتمل، يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل أنه أراد الزجر والطرد والإبعاد لها، لكنه ما أراد طلاقا، فلأن هذا من الكنايات، لأن هذا من الكنايات، كنايات الطلاق، فحينئذ يكون هذا مفتقرا إلى النية. لكن يقول لامرأتي باللفظ الصريح أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو تطلقين وما أشبه ذلك، فهذا طلاق صريح، هذا طلاق صريح. فما نحتاج أن نقول شخص قال أنا طلقت امرأتي قبل يومين، ما الحكم؟ طلقنا وقعت طلقة، ما نقول إيش نويت عندما قلت لها أنت طالق؟ ما يحتاج إلى أن نقول له ماذا نويت عندما قلت لها أنت طالق. العلماء يستفسرون في مسائل أخرى ليس في مثل هذا، ليس في مثل هذا. قال أنا بعت بيتي، ما الحكم؟ الحكم انتقل البيت إلى المشتري وانتقل المال إليه، العبد الصحيح تترتب آثار فعله عليه، الملك البيت انتقل إلى هذا والمال انتقل إلى هذا، وصار هذا في ملكه يتصرف به تصرف الملاك، وصار المال في ملك البائع يتصرف به تصرف الملاك. فحينئذ هنا يقول والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، يعني غير بينهما، ولذلك جعل هذا ركنا وهذا ركنا، جعل هذا ركنا وهذا ركنا. طيب لماذا النية قبل الفعل وقبل القول؟ لو قيل بمثل هذا ليش ما جعلها قبل؟ مثل ما جعل النية قبل تكبيرة الإحرام، مثل ما جعل النية قبل تكبيرة الإحرام، فلماذا أخرها إلى ما بعد السلام؟ لماذا ما جعلها قبل السلام؟ فعلى كل حال، فلا يتصور أن إنسان سلم من صلاته قاصدا عالما عامدا مختارا ويقول أنا ما نويت. طيب أنت إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله قاصدا لذلك متعمدا له مختارا له سلمت من صلاته شئت أم أبيت. فالسهي شيء آخر، الناس هي شيء آخر، فلكن هذا متعمد إنما قال هذا الكلام ليخرج من صلاته، ليخرج من صلاته. فبقي كما سبق، لو أنه نوى الخروج من الصلاة بدون السلام، نوى أن يخرج من الصلاة قلبه لكنه ما سلم ولا فعل شيئا مما تبطل به صلاته، هل يكون خارجا من الصلاة؟ البحث في هذا قبل السلام لا بعد السلام، البحث في هذا قبل السلام لا بعده. ما يأتي ويقول بعد السلام هو نوى أن يخرج أو ما نوى أن يخرج، شك. العلماء يقولون الشك بعد العبادة مطرح، العلماء يقولون الشك بعد الفراغ من العبادة مطرح لا يلتفت إليه. انتهى من صلاته ثم شك، هل أحدث أثناء التشهد؟ هل أحدث في حال الركوع؟ هل أحدث وهو ساجد؟ شك. قلنا هذا الشك لا يلتفت إليه، هذا الشك مطرح. فرغ من الوضوء ثم شك، هل غسلت العضو الفلاني الموضع الفلاني؟ هذا الشك مطرح، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا سيما في حال بعض الموسوسين أو الذين هم في طريقهم إلى الوسوس. أنت جئت بالعبادة على الوجه المطلوب، طرأ عليك الشك بعد ذلك، لا تلتفت إليه. لكن الشك أثناء العبادة هذا الذي هو محل الكلام، من غير المعروف بالوسوسة، الذي عنده وسواس قهري أو معروف بالوسوسة، فمثل هذا ليس الكلام عليهم. طيب هنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه المسألة، مسألة نية الخروج من الصلاة، لأنه قال ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه، يعني يقول ترتيب الأركان على ما ذكرناه ركن في صحة الصلاة. قد مر بنا أن النية محل خلاف بين العلماء حتى عند الشافعي، هل هي ركن أم شرط، هل هي ركن أم شرط. الصحيح أنها شرط من شروط صحة الصلاة، بقية الأركان لا بد منها، يعني لا بد أن يكون تكبيرة الإحرام أولا ثم القراءة قائما ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود إلى آخر، ما يبدأ صلاته بالسجود ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ثم يقوم ويقرأ، لا، فابد أن يأتي بها على هذا الترتيب. لو نكسها وبدأ على هذا الحال صلاته باطلة، لو أنه بعد أن فرغ من القراءة سجد ثم قام وركع قلنا صلاته باطلة إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، إن نسي قلنا لا بد أن ترجع إلى القيام وتركع أولا ثم بعد ذلك تسجد ثم تسجد للسهو بعد الفراغ من الصلاة. فالمهم أنه ترتيب الأركان ركن لا بد منه، لا تصح الصلاة إلا مرتبة على ما جاء في الأحاديث وعلى ما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يفتتحها بالتكبير ويختمها بالتسليم، ما يبدأ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبعدها يقرأ الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة قال الله أكبر وينوي بها تكبير الإحرام وبعدها سجد، هذا صنيع المجانين. ومن تعمد ذلك وفعل ذلك ويرى أن هذا هو المشروع فإن هذه زندقة، هذه زندقة، ومثل هذا يحتاج أن يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه من قبل ولي الأمر. فإذا تعبد بهذا وجاء بشرع جديد. طيب الكلام على نية الخروج من الصلاة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله وهو ظاهر نصه في البويقي، وهو قول ابن شريج وابن القاسم. طيب هو كان تكلم على المسألة، قال وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، فحينئذ عند أن قال التسليمة الأولى ونية الخروج، يعني يكون حينئذ النية مصاحبة لماذا؟ مصاحبة للسلام، مصاحبة للسلام. أما أنها شيء مستقل قبله أو بعده فلا، بل تكون نية مصاحبة للسلام. قال الشيرازي رحمه الله تعالى: وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من يمينه وعلى من خلفه، وينوي بالثانية السلام على من يساره، وينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله وهو ظاهر نصه في البويطي، قال وهو قول ابن شريج بن القاص، وقال صاحب الحاوي هو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة والصحيح الأول. قال الرافعي وهو معظم وهو اختيار معظم المتأخرين، وحملوا نص الشافعي على الاستحباب. قال أصحابنا: فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف. ومن نقل اتفاق الأصحاب على وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد في تعليقه إلى آخره. يعني أما حكم نية الخروج قد يكفي السلام، ولذلك يرون أن نية الخروج قالوا مستحب. طيب نحتاج أن نقرأ الكلام الشيرازي أولا الذي ذكره تاما في هذا، ثم نعود إلى هذا. طيب قال: والواجب في ذلك تسليما، لأن الخروج يحصل بتسليمه، فإن قال عليكم السلام أجزاه على المنصوص كما يجزئه التشهد، وإن قدم بعضه على بعض. ومن أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة والمذهب الأول. قال: وينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة، وينوي بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة، وينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الإمام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفة في صفه وورائه وقدامه، وينوي بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته. فإن كان الإمام قدامه نوى في أي التسليمتين شاء، وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة، وبالثانية السلام على الحفظة. قال: والأصل فيه ما رواه سمرة أن النبي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين. قال: وإن والخروج من الصلاة ولم ينوي ما سواه، عين والخروج ولم ينوي ما سواه، إيش الذي ما سواه؟ سلام على الحفظة والسلام على المؤمنين. قال: وإن والخروج من الصلاة ولم ينوي ما سواه جاز، لأن التسليم على الحاضرين سنة. وإن لم ينوي الخروج من الصلاة ففيه وجهان هنا. إن لم ينوي الخروج من الصلاة سلم لكن لم ينوي. قال أبو العباس بن شريح وأبو العباس بن القاص: لا يجزئه، وهو ظاهر النص في البويطي، لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام. وقال أبو حفص بن وكيل وأبو عبد الله الجرجاني: يجزئه، لأن نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال والسلام من جملتها، أو لأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها كما قلنا في تكبيرة الإحرام. طيب هنا الآن يقول: قال المصنف وهو ظاهر نصه في البويطي. ما هو الذي ظاهر نصه في البويطي، القول الأول أو القول الثاني؟ قال: وهو ظاهر نصه في البويطي، وهو قال ابن شريك وابن القاص. يعني لا يجزئه، قال وهو ظاهر نص البويطي. قال: وإن لم ينوي الخروج من الصلاة ففيه وجهان. قال أبو العباس بن شريك وأبو العباس بن القاص: لا يجزئه، وهو ظاهر نص البويطي، لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام. يعني لا يصح ماذا؟ السلام، لا يصح السلام بلا نيه. طيب قال هو ظاهر نصيف البويطي وهو قول ابن سليم بن القاص، وقال صاحب الحاوي هو ظاهر مذهب الشافعي وهو قول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة. قال والصحيح الأول، قال والصحيح الأول وهو اختيار معظم المتأخرين، وحملوا نص الشافعي على الاستحباب يعني أنه استحب فقط. قال قال أصحابنا فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف، فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف. وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب العدة وغيرهما، قالوا لأن الخروج متعين لما شرع بخلاف لما شرع بخلاف الدخول في الصلاة فإنه متردد. قالوا فلو عين غير التي هو فيها عمدا بطل صلاته، وإن كان سهوا سجد للسهو وسلم ثانيا. وإن قلنا لا تجب النية لم يضر الخطأ في التعيين لأنه كمن لم ينوي، وهكذا قال أصحابنا واتفقوا عليه. وقال صاحب العدة والبيان لا يضره، كما لو شرع في صلاة الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم تذكر في الثالثة أنها الظهر لم يضره، وصلاته صحيحة في المسألتين. في هذه المسألة مهمة، يحصل بعض الناس يدخل في الصلاة وهو يظن أنه في العصر، ما يذكر ويرجع إلى ما كان على حاله إلا في الركعة الثانية والثالثة يذكر أنه ظهر، هو جاء إلى المسجد دخل في الصلاة على أنها العصر، على أنها العصر ثم تذكر أثناء الصلاة أنها الظهر. يقول هنا كما لو شرع في الصلاة في صلاة الظهر هو دخل فيها على أنها ظهر، أما لو دخل فيها من الأول على أنها عصر فحينئذ لا تصح، لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا، عصرا لأن الوقت لم يدخل، وظهرا لأنه ما نواها ولا قصدها من أولها عند تكبيرة الإحرام. قال ولا يضره كما لو شرع في صلاة الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر، ودخل في الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم رجع إلى نيته في الثالث، قال ثم تذكر في الثالثة أنها الظهر لم يضره، وصلاته صحيحة في المسألتين. قال أصحابنا وإذا قلنا تيب النية فمعناه أنه بسلامه، أن بسلامه الخروج من الصلاة، وأنه تحلل به فتكون النية مقترنة بالسلام، تكون النية مقترنة بالسلام، فلو أخرها عنه وسلم بلا نية بطل صلاته إن تعمد، وإن سهى لم تبطل ويسجد السهو ثم يعيد السلام مع النية إن لم يطل الفصل، فإن طال وجب استئناف الصلاة. ولو نوى قبل السلام الخروج بطل صلاته، وإن لم ينوي قبل السلام أنه سينوي الخروج عند السلام لم تبطل. ولو نوى قبل السلام الخروج من الصلاة بطل صلاته، وإن نوى قبل السلام أنه سينوي الخروج عند السلام لم تبطل صلاته، لكن لا تجزئه هذه النية بل يجب أن ينوي مع السلام. قال أصحابنا ويفترض أن يوقع السلام في حال القعود، فلو سلم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمد. كيف هذا؟ يقول الآن قبل أن يسلم قام متعمدا، ولما قام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله قائما، أو سجد وسلمه ساجد بطل صلاته إذا تعمد، إذا تعمد ذلك بطل صلاته. فإن لم يتعمد ذلك حصل سهو قلنا لو أرجع واجلس وسلم واسجد للسهو لما حصل من قيام أو غير ذلك. قال ويشترط أن يوقع السلام في حال القعود، فلو سلم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمد. هذا ما يتعلق بأقل السلام، أما أكمله فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وهل يسن تسليم ثانية إلى آخر ما مر بنا من قبل. فعلم بهذا أنه لما قال والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، أي عند التسليمة الأولى، وتكون هذه النية مقارنة لسلامه. ولا يتصور شخص يسلم وهو غير قاصد من السلام إلا أن يكون عن سهو سلم ساهيا، فحينئذ إذا حصل منه عن سهو لا بد أن يعيد السلام وينوي الخروج من الصلاة بالسلام طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أركان الصلاة كلها. وسينتقل من المؤلف إلى الكلام على سنن الصلاة. قال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. بعد الأذان والإقامة يقول: وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة ليس شرطا في صحة الصلاة. لو أن إنسانا تعمد وصلى بدون أذان ولا إقامة، أو حتى جماعة في مسجد صلوا بدون أذان ولا إقامة، صحت صلاتهم، لأن الأذان ليس شرطا والإقامة ليس شرطا. لكن لا شك أن الأذان شعيرة من شعائر المسلمين، وقد بوب البخاري باب ما يحكم من الدماء بالأذان. طيب، ثم قال: وبعد الدخول فيها شيئان، يعني أقرأ هذا على سبيل الإجمال سنرجع إليه. قال: وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، لأنه عند الشافعية إيش؟ سنة. التشهد الأول عند الشافعية سنة، وعند الحنابلة إيش؟ واجب لا بد منه. عند الشافعية والجمهور أن التشهد الأول سنة مستحب. قال: التشهد الأول والقنوت في الصبح. عند الشافعية القنوت في الصبح سنة، وإذا نسيه يسجد السهو، وعندهم التشهد الأوسط سنة، فإن نسيه يسجد السهو أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. قالوا: وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. عند الشافعية أن القنوت في يكون في موضعين، في الصبح وفي الوتر فقط في النصف الثاني من رمضان. لماذا؟ قالوا: لأجل إدراك ليلة القدر، أما في النصف الأول فلا. سيأتي الكلام على هذا. قال: وهيئاتها 15 خصلة. يعني عندهم في الصلاة سنن وهيئات، سنن وهيئات. وعندهم السنن التي بعد الدخول أبعاد تجبر بسجود السهو، والأخرى عندهم هيئات، يعني السنن غير الأبعاد. لأن الشافعية عندهم سنن أبعاد، سنن أبعاد وهي المذكورة، والأخرى سنن هيئات وهي التي هي غير الأبعاد، وعندهم لا تجبر بالسهو، وهي كثيرة. ذكروا منها 15، ذكروا من هذه السنن التي هي عبارة عن هيئات 15. يعني كل هذا المذكور الذي سيأتي، لما قال وهيئاتها 15، كل هذا الذي سيأتي عند الشافعية لا يجبر بسجود السهو لو تركه عمدا أو نسيانا. قال: رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على الشمال، والتوجه عند على الاستفتاح، والاستعاذة، والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه. يعني لو أنه تعمد وجهر في صلاة الظهر، أو تعمد وأسر في صلاة المغرب، قال هذه سنة من السنن فقط. ولذلك لو حصل نسيان وصلى المغرب كاملة بدون جهر، أو الظهر ورفع صوته، قالوا هذه هيئات وليست أبعاضا من الصلاة. قال: والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، وبسط اليمنى ويقبض، وبسط اليسرى ويقبض اليمنى إذا المسبح فإنه يشير بها متشاهدا، والافتراش في جميع السجدات، والتورط في الجلسة الأخيرة، والتسليم الثانية. هذه عند الشافعية جميعا هيئات. وما سبق سنن، وما سبق عندهم هي سنن. طيب، ما الفرق كما يعني سبق بين هذا وهذا؟ عندهم إن الصلاة فيها سنن أبعاض وغير أبعاض. غير الأبعاض يقولون يعبرون عنها بأنها هيئات. طيب، ما الفرق من حيث الحكم؟ سنن الأبعاض عندهم تجبر بسجود السهو، وسنن الهيئات لو تركها لا تجبر بسجود السهو. هذا الفرق عندهم بين هذه وهذه. ولو نظرت يعني بعض وهيئة، فتجد أن بعض ما ذكر مثل الاستعاذة، مثل الجهر، مثل التشهد الأوسط. طيب، ما الفرق بينه وبين القنوت في الوتر والقنوت في الصبح؟ لأنهم يرون أنه أمر مستحب. هذا ذكر كلام وهذا ذكر وكلام. هم يجعلوا الواجب كما مر بنا قد مر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن الواجبات عند الشافعية فروض، وعند المالكية يقولون سنن الواجبات وسنن المستحبات، والشافعية يفرقون بين الفرض والواجب. ولذلك عند الشافعية والأكثر أن الواجب والركن شيء واحد إلا فيما يتعلق بماذا؟ في الحج، لا غير الباب الذي ذكره الشيخ العثيمين، الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام قال إلا في الحج في المناسك فجعلوا الواجبات غير الأركان، وإلا يرون أن الواجب والركن شيء واحد، الفرض والواجب شيء واحد. فعند الحنفية التفريق، عند المالكية يقولون سنن واجبات وسنن مستحبات. الفرق بين ايش؟ في باب الطهارة. يعني هذه هي الأركان الواجبات التي يريد بها الأركان. مثل هذا تماما، يعني مثل الصلاة، يعني سنن وهيئات وواجبات، يعني هنا عندهم كل ما سبق واجبات الذي هو أركان، يعني عبروا عن قالوا فرض قالوا ركن قالوا واجب التي هي واحدة. وكذلك هذا يلتقي معه تماما، يعني هذا الذي ذكره ابن أبي الخير في الطهارة يلتقي معه تماما، فإنه جعل الفروض فروض الوضوء جعلها واجبات، سواء قال واجبات أو فروض النتيجة واحدة. سهل، يعني إذا بعض العلماء يقول لهم الصلاح خاص فهذا يختلف. طيب إلى هنا جاء الوقت.